الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون Thank you.

فإن لم تفعلوا وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. بسم الله for يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فينا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون وآمنهم من قوم الله العظيم الكريم.